بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا. قال الشارح حفظه الله وعافاه: قوله رحمه الله فمن هدى، أي من هداه الله للدين فبمحض فضله تعالى، ليس للعبد فيه سبب. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أي فهو الذي وفقهم للإيمان تفضلا منه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالهداية ملك لله، والجنة حق الله، فمن شاء الله هداه وأدخله الجنة، فالله يفعل ما يشاء ويمنع ملكه من يشاء لحكمته ومشيئته، كما قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقوله رحمه الله: ومن أضل بعدل منه، أي خذله ولم يعنه على الإيمان والطاعة لعلمه أنه لا يستحق الهداية. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأيضا ليس للعبد حق على الله، وإنما يتفضل الله على الخلق بالرزق والحفظ، ويدفع عنهم الشرور بفضله، وكذا الهدى يهدي من يشاء بفضله، فلو منعه لم يكن ظلمه، لأن العبد ملك لله، وكل شيء ملك لله، فهو يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، فله الحجة البالغة جل جلاله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم، وبعد، كما سمعتم في هذا الباب، في هذا البيت، أن الله يهدي من يشاء بفضله، والهداية ملك لله جل وعلا، وإذا هداه أنعم عليه في الدنيا والآخرة وتفضل عليه، وإذا شاء جل وعلا أن يضله فله ذلك، ولا أحد يستطيع أن يعصي الله إلا بمشيئة الله. إذن فهو يخذل الكافر والعاصي لحكمة، وليس لأحد كما تقول المعتزلة: واجب على الله أن يهدي الناس كلهم وأن يرحمهم، وهذا قول فاسد. أو قالوا إن العبد يهدي نفسه ويضل نفسه، وهذا أيضا ضلال بعيد. فالإنسان فقير ضعيف لا يستطيع أن يهدي نفسه. طيب، إنما التفضل من الله، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. إذن أنت أيها الإنسان تحت مشيئة الله وتحت فضله، فعليك أن تسأل الله جل وعلا الثبات، ولا تقل أيضا تترك العمل الصالح وتقول لو شاء الله هداني، ما دام أنك في أوساط المسلمين، وأنك الآن تسمع القرآن، تسمع الأذان، تسمع الحديث. إذن حافظ على دينك، ولا يأتيك الشيطان ويقول لك لو شاء الله لهداك، هذا من نزغات الشيطان، بارك فيكم. نعم.